وكذلك عدد من الأسئلة في كيفية الصلاة كيف كانت الصلاة في العهد المكي قبل الهجرة القبلة كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أو كان مأمور في ذلك الوقت أن يستقبل بيت الشام؟ لا يعني قيل أنه كان يعني يستقبل القبلة ويستقبل الشام جميعا، وبعدما هاجر كان يعني ليس أمامه إلا استقبال بيت المقدس حتى حول إلى القبلة. في الآيات وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يقول يعني المقصود بهذا يعني ليس يعني يكون الله يحصل له علم ما كان يعلمه، الله تعالى عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، ولكن المقصود من ذلك يعني شيء يظهر يعني للناس ويكون يظهر في الواقع، يعني فيكون ذلك الذي يعلمه الله ظهر في الواقع، هذا هو الذي يعني المقصود بالآية، وليس المقصود بها أن الله يحدث له علم ما كان يعلمه، بل الله عز وجل عالم بكل شيء، ولكن المقصود من ذلك يعني علم ظهور ذلك وكونه يكون ذلك ظاهرا بحيث يعني يشاهده الناس ويعاينه الناس، وإلا فهو بالنسبة لله عز وجل علم أزلا كل ما هو كائن، علم كل أزلا فيما لا بداية له كل ما هو كائن سبحانه وتعالى علمه. يقول